فضيلة الشيخ أثابكم الله، في حديث العرانيين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل، فما حكم بولي ومني وروثي فما حكم بولي ومني وروثي ما يؤكل لحمه؟ أخذ العلماء رحمهم الله من إذن الرسول صلى الله عليه وسلم للعرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها أن بول ما يؤكل لحمه وروث ما يؤكل لحمه ومني ما يؤكل لحمه وعرق ما يؤكل لحمه كل ذلك طاهر، لأن النجس لا يكون فيه الشفاء. وأما دم ما يؤكل لحمه فدم ما يؤكل لحمه نجس، لكنه يعفى عن يسيره، لقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رث. وكذا وأما الدم الذي يبقى بعد الذبح وبعد أن تموت البهيمة بالزكاة فإنه دم طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. الأخ، نعم، عندك نوع، ها؟ هل عندك نوم أو لا؟ قليل. كم بقي على رمضان ويخرج؟ ثلاثة أيام. يعني يوم إيش؟ يوم إيش؟ 27، 28، 29، 30، 4 أيام. طيب إذن قل بقي 4 أيام أو 3 أيام. متى يكون بقي 3 أيام؟ الرسول يقول شهر عيد لا ينقص، شهر عيد لا ينقص. إذا رأينا الهلال ليلة 31 فهو ناقص على كلامك. ها؟ إذا رأينا في يوم 29، إذا رأينا في يوم 29 الضحى ولا الظهر؟ بعد المغرب. ماذا يكون؟ يقال ناقص، والرسول يقول شهر عيد لا ينقصان. أفطروا لصوم، ما قالها الرسول يا أخي. أرجو أن ننطال الآن إن شاء الله.